بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أنه مريد. ما معنى مريد؟ لا، إن الإرادة تقابلها الإلجاء. عندنا إرادة، إرادة بمعنى اختيار، وعندنا الإلجاء، الإلجاء بمعنى أنه غير مختار. الإلجاء يعني عدم الإرادة، عدم الاختيار. لا يعني بالضرورة الإكراه، لا. بعد أقول لك ما معنى الإلجاء إن شاء الله ستعرف. الإرادة الاختيار، الإلجاء يعني ضد الاختيار، عدم الاختيار. الإجبار لابد من وجود مجبر. الله سبحانه وتعالى لا يوجد من يجبره. يوجد من يجبره؟ لا. فلذلك هنا جئنا بكلمة الإلجاء. الآن كيف الله سبحانه وتعالى يكون غير مختار؟ هل بوجود مجبر؟ لا، ليس بوجود مجبر. الآن هنا إن شاء الله سيتوضح معنا. فالنار تحرق، لكن الحرق ليس بإرادتها، والإنسان يمشي ومشيه بإرادته. إن الله عز وجل يفعل الأشياء عن إرادة. عن إرادة يعني عن اختيار. فهو يريد خلق الإنسان فيخلق، ويريد شفاء شخص فيشفي، ويريد نمو النبات فينمو، فيصوغ الكائنات في قوالبها. يصوغ بمعنى يصنع أو بمعنى يخلق. فيصوغ الكائنات في قوالبها، قوالبها بمعنى أشكالها التي يريدها. وفي الوقت الذي يريده، وفي المكان الذي يريده، لا ينازعه في ذلك منازع. ترى من لا ينازعه؟ لا ينافسه، لا يضاده، لا يتشاكل معه، لا يخالفه. ولا يلجئه إلى ذلك ملجئ. يلجئه تقريبا بمعنى مجبر، ولكن ليس هذا. وقد كان من حقه تعالى أن يجعل الذكر أنثى، أو يجعل الصحيح مريضا. من حق الله سبحانه وتعالى أن يخلق كما يريد، ومن حقه أن يخلق الذي خلقه في هذا الزمان، في زمان غابر. غابر بمعنى زمان ماضي، زمان سابق، أو زمان مستقبل. كان من حق الله سبحانه وتعالى أن يخلقه. ومن حقه أن يكون المخلوق الذي كونه هنا هناك. أن يكون بمعنى أن يخلق المخلوق الذي كون هنا. هو خلق مخلوقا هنا، من حقه أن يخلقه في مكان آخر. فجعل المخلوق في قالب دون قالب، في شكل دون شكل آخر. خلق الإنسان بشكل، والحيوانات بأشكال أخرى، وخلقه في مكان دون آخر. خلقك في مكان، وخلق شخص في مكان آخر، وتكوينه في زمان دون زمان. هذا دليل على إرادته الشاملة. هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى مريد شامل، التي تفيض على الأشياء. يعني تقريبا التي تفيض على الأشياء، التي تأتي على جميع الأشياء. إرادة الله سبحانه وتعالى تخيم تظلل على جميع الأشياء فيصوغها بمعنى يصنعها في صيغها في أشكالها التي يشاء ويلبسها لباسها الذي يريد. أي لباس؟ الله سبحانه وتعالى يريد يلبس مخلوقه بمعنى أي شكل يريد يخلقه. وقد أشار القرآن الحكيم إلى هذه الحقيقة، قال تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس، يذهبكم بمعنى يفنيكم أو يفنيكم، يجعلكم في عالم الفناء. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، بأقوام آخرين، وكان الله على ذلك قدير. وقال سبحانه ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. من هنا نحن نستفيد بأن المخلوقات كلها في عالم الممكنات. ما معنى في عالم الممكنات؟ يعني أن قدرة الممكنات هي منتهية إلى قدرة الله سبحانه وتعالى. الممكنات لا يمكن أن توجد إلا بموجد وهو الله سبحانه وتعالى. وإذا وجد استمرار وجوده أيضا مرتبط بالله سبحانه وتعالى، يمكن أن ينتهي عندما يريد الله سبحانه وتعالى انتهاءه. وما ذلك على الله بعزيز. عزيز بمعنى صعب، يعني أن الله سبحانه وتعالى يذهبكم ويأتي بخلق جديد هذا ليس صعب على الله سبحانه وتعالى. وما ذلك على الله بعزيز. إذا كان لديك كتاب حول ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية ستعرف معاني كثيرة جدا لكلمة واحدة. عزيز له معاني كثيرة في اللغة العربية. يأتي عزيز بمعنى صعب، يأتي عزيز بمعنى قوي، يأتي عزيز بمعنى كريم كبير محترم هكذا. وقال عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الله سبحانه وتعالى إذا أراد لإنسان أن يوجد يقول له كن فيكون، أو إلى أي مخلوق. وقال تعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. إذا والعياذ بالله الله سبحانه وتعالى أراد سوءا لإنسان، لا يمكن لأي مخلوق أن يدفع هذا السوء. وإذا أراد رحمة لا يمكن لأي مخلوق أن يدفع تلك الرحمة. وقال الإمام الصادق عليه السلام خلق الأشياء بالمشيئة. بالمشيئة بمعنى بالإرادة بالاختيار وليس بالإلجاء. وقال له عليه السلام رجل لم يزل الله تعالى مريدا، فقال عليه السلام إن المريد لا يكون إلا لمراد معه، ألم يزل عالما قادرا ثم أراد. يريد أن يقول لأن الله سبحانه وتعالى هو مختار، لأن هنالك أقوال في العقائد الإسلامية، أقوال لبعض المنحرفين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله ليس بمريد. ما معنى ليس بمريد؟ الله سبحانه وتعالى أزلي، ليس كذلك؟ أزلي الآن أزلي وقديم، فمخلوقاته أيضا قديمة يعني أزلية، فهذا الكلام باطل في المعتقد الشيعي. المخلوق هو حادث. ما معنى حادث؟ حادث يعني مسبوق بالعدم. المخلوقات لم تكن ثم كانت، هكذا المخلوقات ليست قديمة بمعنى مثل الله سبحانه وتعالى، يعني ليست أزلية. واضح؟ الإلجاء معناه أن الله أزلي ومخلوقاته أيضا أزلية. إذا كانت المخلوقات أزلية وموجودة بوجود الله سبحانه وتعالى منذ الأزل، فهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس بمريد، يعني ليس بمختار، مجبر بهذا المعنى، ولكن هذا المعنى أيضا لا يناسبه. والله كما يريد الخلق فيخلق، الإرادة بمعنى أن المخلوق كان حادثا، حادث يعني كان مسبوقا بالعدم، المخلوق لم يكن فأراد الله سبحانه وتعالى بعد إرادته كان هذا المخلوق. والله كما يريد الخلق فيخلق والصنع فيصنع، كذلك يريد العمل الحسن من عباده ويكره العمل السيئ منهم. يقول القرآن الحكيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نأتي إلى كلام هنا. مرة قرأت مغالطة في كتاب تفسير الميزان. المغالطة هكذا، بأن مثل هنالك آيات تقول عن إرادة الله سبحانه وتعالى أنه يقول كن فيكون. المغالطة تقول بأن الله سبحانه وتعالى قال للناس مثلا صلوا، ولكن الناس قسم منهم لا يصلون. الله قال كن ولكن الصلاة لا تكون، فأين كن فيكون؟ أليس كذلك؟ هذه مغالطة. الله سبحانه وتعالى قال لبعض الناس مثل أعبدوني، ولكن قسم من الناس لا يعبدون الله، يعبدون البقر مثلا. فالله سبحانه وتعالى قال لهم بعبادته، ولكن هؤلاء لا يفعلون، يعبدون شيئا آخر. فالله سبحانه وتعالى قال كن، ولكن هل صار فيكون؟ طيب، الآن الجواب عن هذه المغالطة بأن إرادة الله سبحانه وتعالى على قسمين، هنالك إرادة تكوينية وهنالك إرادة تشريعية. الإرادة التكوينية مأخوذة من كلمة كن، كن بمعنى وجد. إذا الله سبحانه وتعالى قال لإنسان كن، يعني وجد يا إنسان، فيوجد هذا الإنسان، أو يا أرض مثلا كوني، توجد الأرض، فهنا كن فيكون. أما في الإرادة التشريعية الله سبحانه وتعالى ماذا يريد؟ يريد القانون أن يكون، يعني يا صلاة كوني واجبة، فالصلاة واجبة. المسألة التشريعية قابلة للمخالفة من الإنسان، لأن الإنسان أيضا مختار. إذا الإنسان لم يكن مختارا ما استطاع الخلاف مع الله سبحانه وتعالى. واضح؟ الله سبحانه وتعالى في الإرادة التشريعية أراد القانون الشرعي، يا صلاة كوني واجب، فالصلاة واجب، والإنسان أيضا حر مختار يصلي أو لا يصلي. الإرادة التشريعية قابلة للخلاف. فهنالك مسألة فقهية أيضا، مثلا العلة قبل المعلوم، أليس كذلك؟ العلة قبل المعلوم، النار أولا الإحراق ثانيا. يمكن الإحراق أولا النار ثانيا؟ لا يمكن، أليس كذلك؟ العلة أولا المعلوم ثانيا. مثلا يأتون بمثال عن البيع الفضولي. ما معنى البيع الفضولي؟ شخص أخذ غرضك من دون علمك وباعه، بعد البيع الآن هذا البيع باطل. لماذا؟ لأنه باع شيئا من دون إذنك والغرض أيضا لك، هذا البيع باطل، البيع حصل، ولكن البيع مشروط بإذن صاحب الغرض. وصاحب الغرض ما أعطى الإذن. الآن البيع حصل من دون إذن. نفرض أن البائع ذهب إلى صاحب الغرض وأخذ منه الإذن بعد إتمام البيع، وصاحب الغرض أعطى الإذن وأخذ القيمة. الآن الإذن متى حصل؟ الإذن حصل بعد إتمام البيع، يعني العلة حصلت بعد المعلول. العلة حصلت بعد المعلول والبيع هنا صحيح، ولو أن الإذن حصل بعد عملية البيع، البيع هنا صارت صحيحة العملية بعد الإذن. هنا البعض يستشكل ويقول العلة قبل المعلول، كيف هنا صارت العلة بعد المعلول؟ والجواب بأن العلة التكوينية، يعني مثل النار والإحراق، هذه العلة غير قابلة للتأخير، يعني العلة أولا المعلول ثانيا. أما العلة التشريعية ممكن، الله سبحانه وتعالى يشرع ويجوز، يقول إذا مثلا صار الإذن بعد البيع فالبيع صحيح. هل هذه المسألة مستحيلة؟ ليست مستحيلة أن يجوز الله سبحانه وتعالى صحة البيع بعد إذن البائع، ولو أن البيع تم قبل الإذن. واضح؟ الأمور التشريعية يمكن اختراقها ويمكن كسرها. واضح؟ الدولة تعمل قانون معين، البشر ألا يمكن أن يضربوا ذلك القانون؟ يمكن. الدولة تقول فلان شيء ممنوع، هذه المسألة تشريعية، يأتي شخص يخالف ذلك القانون وينجح في الخلاف أيضا. حتى هنا إذا تدرس في الشريعة الإسلامية تجد بأن هنالك الأمور التشريعية قابلة للخلاف. مثلا أحداث سبتمبر، شخص يستدل ويقول، يقول بأنه لا يصدق تلك الأحداث. لماذا؟ يقول تشريعا وقانونا ممنوع سير الطائرات بالقرب من الأبراج. في التشريع الأمريكي ممنوع أن تطير الطائرات قرب ناطحات السحاب مثلا، فتلك الطائرات لماذا خرقت القانون؟ لا يجوز. طيب لا يجوز بالجواز التشريعي، يمكن خرقه، أليس كذلك؟ لا يجوز هذا بالجواز التشريعي. هذه لا يجوز ليست لا يجوز تكوينية مثل النار أولا الإحراق ثانيا، لا يمكن الإحراق أولا والنار ثانيا. المسألة مسألة تشريعية، الدولة عملت فلان قانون ويوجد أشخاص يضربون ذلك القانون ويعملون ضد القانون، فالمسألة التشريعية قابلة للضرب وللكسر وللاختراق. واضح؟ الآن كن فيكون هناك في الأمور التكوينية، الصلاة في الإرادة التشريعية، الله سبحانه وتعالى قال للصلاة بأن تكون مثلا واجبة، والإنسان حر مختار يصلي أو لا يصلي. وقال الإمام الرضا عليه السلام فإرادة الله تعالى ومشيئته فيها، أي في الطاعات، الطاعات عن هنا الواجبات، كيف إرادة الله ومشيئته في الطاعات؟ الأمر بها، إرادة الله في الواجبات أنه يأمر بها، هذه هي إرادته أنه يأمر بها. أما أنه يجبرك على العمل بها لا، مسألة الإجبار غير موجودة. والرضا لها، الله سبحانه وتعالى يرضى للطاعات، والمعاونة عليها يساعدك على أن تعمل بالطاعات، وإرادته ومشيئته في المعاصي. الآن الله سبحانه وتعالى هل يريد المعصية؟ لا يريد المعصية، ولكن المعصية تحدث من بني البشر. كيف إرادته ومشيئته في المعاصي؟ النهي عنها. إرادته في المعاصي أنه ينهى عنها، يعني هنا إرادة تشريعية. والسخط لها، السخط بمعنى الغضب، السخط بمعنى الغضب، إذا إنسان عمل المعصية إرادة الله سبحانه وتعالى أنه يغضب على المعصية. واضح؟ والخذلان عليها. ما معنى الخذلان؟ الخذلان يعني عدم المعاونة، عدم المساعدة على المعصية، عدم التوفيق للمعصية، وإذا عصى عدم النتائج الجيدة. الآن بعض العلماء في الأمن الاجتماعي يقولون إذا نحن عاقبنا مجرما عمل جريمة، تأثير العقاب على المجرم كيف يكون؟ المعاقب الذي يعاقب المجرم عادة يكره من المجرم، المجرم يكره الذي يعاقبه هكذا، ولكن هذه الكراهة لا تكون شديدة مثل كراهة الإنسان البريء للمعاقب. إذا هذا المعاقب عاقب إنسانا بريئا، هذا البريء يكره المعاقب له كراهة شديدة جدا، ولكن المجرم لا يكره معاقبه بنفس الدرجة من الكراهة. لماذا؟ لأنه يعتقد في ضمن نفسه أنه يستحق العقاب. واضح هكذا. فهنا يقول والخذلان عليها، الخذلان عليها يعني عدم إعطاء نتائج جيدة من الله سبحانه وتعالى للإنسان العاصي. إذا إنسان عصى ونتيجة العصيان نتائج سيئة، ترى هذا الإنسان يسلم بتلك النتائج السيئة ويقول أنا أستحق لأني عملت المعاصي، بينه وبين نفسه هكذا. ويوجد شخص اشتغل ولكن شغله فيه أموال حرام، بأموال الحرام اشترى سيارة وسيارته سرقت، بعد أن سرقت سيارته جاء شخص إليه رآه ما انزعج، صاحب السيارة ما انزعج، ماذا قال؟ قال كما جاءت ذهبت. يعني جاءت السيارة بالحرام وذهبت بالحرام وغير منزعج، ما جاءت في الجلطة القلبية مثلا. الله سبحانه وتعالى خذله عليها. قال السائل فلله عز وجل فيها قضاء. الآن كيف قضاء الله سبحانه وتعالى؟ قال عليه السلام نعم، ما من فعل يفعله العباد من خير وشر إلا ولله فيه قضاء. قال السائل ما معنى هذا القضاء؟ قال عليه السلام الحكم عليهم بما يستحقونه من الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة. القضاء هنا بهذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى له قضاء، وقضاؤه بمعنى أنه يحكم عليهم بالثواب أو العقاب في الدنيا والآخرة. وكثير من الأمور التي تراها بعينيك فيها قضاء من الله سبحانه وتعالى، ولكن صاحب العلاقة يعرف ولكن لا يبين. مثلا شخص زوج بنته لشخص، ذلك الشخص ترك هذه البنت بعد الزواج، تركها من دون طلاق، جعلها معلقة. بنت أخرى أيضا زوجها لم تنجح في الزواج، بنت أخرى من بناتها أيضا هكذا. الآن أنت ترى هذا الرجل مسكين، بناته مسكينان، لكن إذا تأتي إلى الحقيقة وهذا الرجل إذا قال لك الحقيقة، هو نفسه فعل مثل هذه الأمور ببنات الناس عندما كان شابا، تزوج وترك، لكن لا يقول لك الحقيقة، يقول فلان غير جيد، كان هو كان جيدا، والله سبحانه وتعالى عاقبه في الدنيا في بناته، فعل في بنات الناس وحصل في بناته، تزوج بنات الناس وترك بشكل غير صحيح وأيضا حصل بحق بناته. هو يقول أنا مظلوم، لكن لا تعرف أنه هو ظالم. وكثير من الأحداث التي تحدث في الحياة الدنيا أيضا هكذا. مثلا تجد مشكلة معينة في منطقة معينة، ممكن تتأسف تقول مشكلة حدثت في منطقة معينة، ولكن حتما هنالك غضب أحيانا من الله سبحانه وتعالى على بعض البشر، والله سبحانه وتعالى عاقب الجميع بسبب عصيان البعض. وفي نفس الوقت الله سبحانه وتعالى شتار للعيوب. في زمن النبي موسى عليه السلام توقفت الأمطار عن النزول، ما كانت تنزل الأمطار. الناس ذهبوا إلى النبي موسى عليه السلام وقالوا يا نبي الله ادعو إلى الله بأن ينزل علينا الأمطار. النبي موسى عليه السلام دعا إلى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أجابه وقال أنا لا أنزل الأمطار بسبب وجود شخص أنا غاضب عليه، فليخرج هذا الشخص من أجل أن أنزل عليكم الأمطار. بسبب هذا الشخص الغضب عم الجميع. النبي موسى عليه السلام جمع الناس وقال للناس بأن الأمر من الله سبحانه وتعالى هكذا، العاصي يعرف نفسه فليخرج من بينكم من أجل أن تنزل الأمطار. إذا العاصي خرج كل الناس يعرفونه، لا يعرفونه يعرفونه وأيضا تنزل الأمطار. ولكن هذا العاصي ماذا فعل؟ عرف أنه سيفضح، تاب بينه وبين الله سبحانه وتعالى. عندما تاب الناس رأوا الغيوم تأتي والأمطار بدأت تنزل، ولكن ما خرج شخص من بين هؤلاء. النبي موسى عليه السلام قال لله العاصي خرج لتنزل الأمطار؟ قال لا، ولكنه تاب. قال يا رب قل لي من هذا؟ قال الله سبحانه وتعالى لا سترت عليه، لذا أقول لك هو تاب بيني وبينه. تريد أن تعرف؟ لا، سترت له وغفرت له حتى لنبيه لا يقول. إن الله سبحانه وتعالى أيضا ستار هكذا يستر، ستار هكذا. طيب، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.